داخلنا في الدرس الماضي من البدع. كتاب الاعتصام من مؤلفه الإمام الشاطبي. متى وفاته؟ وفاته ايه؟ ها؟ 790. ما تقول؟ ها؟ ما تقول؟ 790 اكيد مو 91. قبل 790. ها؟ 790 هجرية. طيب، ما هو أول باب في كتاب الاعتصام؟ الباب الأول من كتاب الاعتصام، نعم، تعريف البدع وما معناها. تعريف البدع ومعناها. طيب، ما هو الحد الذي حد به الشاطبي البدعة؟ بعد الحد، تعريف البدعة عند الشاطبي، تعريف البدعة عند الشاطبي عاصم. طريقة فيه محدثة، الظاهر الشرعية مراد بها التقرب إلى الله عز وجل. المبالغة في التقرب. المبالغة في التقرب. تعبدي لله تعالى. طيب، بعد، ما هي المواضيع التي تطرق إليها الشاطبي في كتابه؟ نعم. ذم البدع والآثار في ذلك ومذهب السلف في التعامل مع المبتدعة. بعد، الأبواب التي تكلم فيها. من المباحث التي تطرق إليها تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. بعد، ذكر لفظين البدع والأهواء. هذا في بيان معنى أهل البدع والأهواء. بعد أحمد. شيخ، رد على من قسم البدعة إلى خمسة أقسام. رد على من قسم البدعة إلى خمسة أقسام حسب الأحكام التكتيفية، واجبة ومستحبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة ومباحة. بعد، جميل. ذكر أسباب ظهور البدع. الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. الفرق بين البدعة والاستحسان والمصلحة المرسلة. ذكر مراتب البدعة. ذكر مراتب البدعة. أبامها. ذكر الأمور التي في أصلها مباحة ولكنها ذرائع للبدعة. ست الذرائع. تقسيم الذرائع. طيب، الكتاب الآخر الذي ذكره المؤلف بعد الاعتصام واقتضاء الصراط المستقيم، واسمه الكامل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وهذا الاقتضاء يعني مصطلح وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لم يكن قبل شيخ الإسلام هذا المصطلح اقتضاء الصراط المستقيم، يعني يقتضي ويلزم لمن سلك الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ويعني من حيث اللغة المفروض اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وماذا عنونه؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ويعني بعض العلماء يعني يصل إلى مرتبة من التعامل مع علوم الآلة تصبح ليس هي التي تسيره بل هو الذي يسيرها، يعني يصل إلى يعني حد من الملكة بحيث يعني تجده أحيانا تنظر إليه خالف القاعدة اللغوية مثلا أو خالف القاعدة الأصولية، لكن هو بسبب الملكة التي يعني أصبحت عنده أصبح هو يتعامل مع يعني هو الذي يسيرها ليست هي التي تسيره. فمثلا يعني البدء والانتهاء مثلا. البدء بن كثير وسم كتابه في التاريخ ما هو؟ هذا خطأ لغوي يعني. عند اللغوي قبل بن كثير بداية أكو بدء، بداية أكو بدء، لكن عنون به كتابه ويعني مصطلح درج ومشى بداية. تقول الآن بداية الطريق من هنا ونهايته من هنا، أما قبل ابن كثير ما كان يوجد مثل هذا المصطلح. وكذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المصطلح الاقتضاء، يعني أذكر في جلسة السيمينار مناقشة رسالة أبي عبد الحق لما يعني اقتضاء القصر للتوحيد في القرآن المجيد، يعني علماء اللغة قالوا ما موجود هذا المصطلح، هذا مصطلح يعني عند أهل العلم ما موجود، لكن شيخ الإسلام يعني وضع هذا هذا هذا المصطلح، جاء به كمصطلح جديد ودرجه ومشى، فناقشهم وأثبت يعني ما أراده وكان العنوان كما أراد. فقصد ما هو عنوانه؟ عنوان الكتاب هذا اقتضاء الصراط المستقيم، والاقتضاء هو الإلزام. ماذا يقتضي الصراط المستقيم؟ لمخالفة أصحاب الجحيم، وأصحاب الجحيم الذين يعني الذين أرادهم شيخ الإسلام رحمه الله هو هم الكفار الأصليين من اليهود النصارى والوثنيين. ف يعني عندما يتحدث عن الصراط المستقيم ويجب أن يبين ما هو الصراط المستقيم أولا، ثم يبين كيف يلزم من سلوك الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والأمور التي ذكرها في هذا الكتاب يلزم فيها المخالفة، يجب مخالفة أصحاب الجحيم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وفي أعيادهم. فجميع هذه الأشياء يعني أثبت شيخ الإسلام أنه يجب أن يخالف أصحاب الجحيم. أما يعني ترجمة شيخ الإسلام فقد ذكرناها، طرقنا إليها في بداية يعني هذا الكتاب. ويعني وفاته متى كان شيخ الإسلام بن تيمية تذكيرا؟ وفاة شيخ الإسلام بن تيمية، وفاة شيخ الإسلام يعني تعرفون وهذا أم ما أرى قليلا ليصعوني تهوى. وفاة شيخ الإسلام بن تيمية ما تقول؟ 727 سنة بعد، أعطيها سنة أخرى 728 هجرية في قلعة دمشق، وتوفي في السجن رحمه الله تعالى. ولادته 661، من هنا 60 ومن هناك 28، كم يكون؟ 68 سنة، 67 سنة تقريبا. قال بهذا العمر يعني استطاع أن يؤلف هذه المؤلفات. يعني نسخ الكتاب اختلفت في تسميتها، فمنها اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وأحيانا في بعض النسخ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وفي بعض النسخ في الرد على أصحاب الجحيم، وفي بعض النسخ اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم. هذه من أين تأتي المخالفة؟ يعني تأتي أكثر النسخ النسخ يعني هو يعني دونه وكتبه، ثم بعد ذلك يأتي غيره ناسخ وهم الكتاب المخطوطات. كل يعني كل ناسخ يأتي ويضع هذا العنوان الذي سمعه، لذا يعني اختلفت. لكن التي عليها المحققون هي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. موضوع الكتاب كما ذكرنا لكم أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ورسوله، وهي النهي عن التشبه بالكفار. لما أقام موضوعه على ماذا؟ على النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمجاندة هديهم على العموم وإعيادهم على الخصوص وبيان الحكمة من ذلك. وأصل هذه المسألة في الكتاب والسنة ومن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وذلك باستقراء الآثار الواردة في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح عن ذلك. فيعني يبين أولا يوصل أصولا عن التشبه بأصحاب الجحيم، ويقعد أن يعني التشبه أن تشبه الإنسان بأي إنسان آخر في أي صفة من صفاته، سواء كانت ذلك في اللباس أو سواء كان ذلك في الطباع أو سواء كان ذلك في أي أمر من الأمور، فإن أي تشابه بين اثنين في الظاهر يلزم من ذلك أن يقع نوعا من المحبة في الباطن للمتشابهين. ويعني ذكرنا لكم في درس ماضي، قال مثلا يعني رجل لا يلبس عمامة، لقي في الطريق رجل آخر يلبس عمامة، ماذا يصنع له؟ سيكون بينهما نوع من المودة. دخلت في أحد مساجد أهل الأهواء والبدع، ويعني وأنا واقف في الصف الثاني، فالإمام هديه يظهر من أهل الأهواء والبدع، فقال لي الصف تحرك يمينا، هؤلاء تحرك شمالا، قال لي تعال تقدم إلى هدي أنا وزيي واضح، وزيه واضح، لكن اشتركنا في أمر معين دفعه ذلك إلى ماذا؟ تلقى مثلت لكم، تلقى رجل من كركوك مثلا في السليمانية، أو تلقاه خارج العراق وأنت من كركوك أو من العراق، مجرد يحصل بينكما نوع من، يجب أن يحصل. تمشي في الشارع رياضي يلقى رياضي آخر مثلا، يحصل بينهما نوع من التحية والسلام، هذه التحية والسلام، هذا التشابه في الظاهر أورث ماذا؟ أورث نوعا من المحبة. فيعني ينزل من هذا الأصل أن التشابه في الظاهر يورث المحبة في الباطن، أنه يجب على المسلم أن يعتز بشخصيته الإسلامية وأن لا يكون انهزابيا، بحيث أنه يعني أعجبه زي فلان من الأعاجم أو من الكفار، من اليهود، من النصارى، من كذا، فيعني يبدأ يعني يتقمص شخصيته ويذوب تذوب شخصيته الإسلامية أمام هذا، كما هو موجود على حال شوارعنا اليوم. تجد شاب مسلم يلاقيك البارحة أمس يعني لاقاني اثنان من الشباب يعني يلبسان العلم الأمريكي، فارغ العلم الأمريكي. طيب يوجد نصراني ممكن أن يلبس علم دولة إسلامية؟ لماذا؟ ما الذي حمل هذا المسلم على ذلك؟ كون هذه أمريكا هي رمز القوة والحضارة والعلم، فهي يعني شيء عالم في نفسه. وأما يعني حضارة الإسلام اليوم فهي ليست الحضارة الأولى، بل هي يعني من الحضارات المتأخرة في سلم الحياة المادية اليوم. فانهزامه وانبهاره أمام حضارة الغرب أدى إلى ماذا؟ إلى أن يشابههم نوع مشابه. فلذا يعني التأكيد على مسائل الهدي الظاهر، هذه التي يريد أن يصل إليها شيخ الإسلام، هو التمسك بالهدي الظاهر للشرع الذي يعني صبغنا الله به، كما قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالله عز وجل صبغك بهذه الصبغة، أراد منك هذه اللحية، أراد منك هذا الثوب، أراد منك هذه الصفة، أراد منك هذا العمل، فهذه محبوبة لله عز وجل. والله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يعني أعطاك شيء كبير. ماذا قال بعدها؟ قال: لا تمدن، لا تمدن عينك إلى ما متعنا به عز وجل. يعني من تمد عينك إلى شيء وترى أن فلانا قد أعطي أفضل مما أعطي، فلان من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين، قد وفي ذلك ازدراء واحتقار لما أعطاه الله عز وجل من الكتاب والسنة ومن هذا الشرع الشريف. والحق أنه لا شيء فوق هذا القرآن، كما وصفه الله عز وجل: إن هذا القرآن التي أقوى، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء من لما في الصدور، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وغير ذلك من المواطن التي يعني أثنى الله عز وجل فيها على هذا الكتاب. فيعني بين الوجوه شيخ الإسلام في هذا الكتاب، الوجوه التي يعني يشرع للمسلم أن يخالف فيها أهل الكتاب. الكتاب له يعني طبعات كثيرة ومختصرات. الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور ناصر العقل، نشرت في دار الفضيلة. الطبعة الثانية بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية في القاهرة. وقد طبع تعليقات على الشيخ الفوزان على هذا الكتاب في 5 مجلدات، ويوجد كذلك تعليق للشيخ العثيمين رحمه الله أيضا على هذا الكتاب، وهي أيضا مطبوعة، وغير ذلك من المواطن التي تكلم فيها وبسط فيها أهل العلم قول على هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والكتاب مو موجود عندي، وبحثت عنه في المكتبة اليوم، ما وإلا يعني رواية الكتاب تقلد فيه، تشتم الكتاب، ترى الموضوعات التي في هذه يعني يحسن بطالة للعلم عليها وأن يحسن بها.